بكتابه نحن على ما عليه أحمد بن حنبل رحمه الله. ولكن المشكلة أن الذين ينتسبون إليه لم يلتزموا بما عاد إليه من الحق والصواب، بل بقوا على مذهب أبي الحسن القديم، وهو ما يسمى بمذهب الأشاعرة. فهم لا يثبتون من صفات الله سبحانه وتعالى إلا سبعة، ولا يستندون أيضا في إثباتها إلا إلى العقل، لا يستندون إلى النقل، ويؤولون ما عدا ذلك. وهذه الصفات السبعة مجموعة في بيت، وهي له الكلام، له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة وعلم اقتدر. له الحياة والكلام والبصر، صفة الحياة والعلم، وإيش؟ له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة وعلم اقتدر. والعلم اقتدر أيش؟ القدرة. ولهم بدع أخرى في الحقيقة في معنى الكلام والقدر وغير ذلك، ومنهم من يثبت 13 صفة كما هو شأن الأحباش الذين هم على عقيدة الأشاعرة في الأسماء والصفات ونحو هذا من الخليط من الباطل والضلال الذي اتصف به هؤلاء. وليست الأشاعرة والأشعرية من أهل السنة. طيب، بقي لنا بحث وهو النسبة إلى إمام في الفروع، هذا نتركه إلى درس غد بإذن الله لنختم به شرح هذه الرسالة القيمة. خلي سؤالك اكتب سؤالك ما شاء الوقت. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام في درس أمس عن هجران أهل البدع. يلا، ما هي البدع؟ طريقة في الدين محدثة، إذن هي أمر محدث مخترع تضاهى بها الطريقة الشرعية. عرف. تكرار. صح. وثم قال يضاهى بها الطريقه الشرعيه، اي تضاد بالطريقه الشرعيه، يشابه، يضاهى بمعنى يشابه، اي تشابه بها الطريقه، كقوله تعالى يضاهون قول الذين كفروا من قبل، فالمضاهاه المشابهه. وقلنا لابد ان تكون في ثلاثه امور، اما في طلب الثواب او في الكميه والكيفيه. فقل له ولا بد من التفريق في مقام البدعه بين مقام البدعة ومقام مخالفة السنة، فإن مقام مخالفة السنة كما هو بيان الشيخ الإسلام لا يقتضي أن يكون بدعة، يعني أن يخالف الإنسان في السنة، ولا نقول أنها هذه بدعة، كفعل الإمام أحمد مثلا في اجتهاده في الصلاة في 100 ركعة، فلا نقول بدعة، ولكن لا نقول أنه سنة كذلك، فإن مخالفة السنة لا يوجب الإنسان أن يقع في بدعة. لكن هذا دائما نضبطه بماذا؟ بما لو لم يتكرر، بما لو لم يتكرر، مثل لو فعل ذلك تأولا أو جهلا فإن هذا ليس بمجرد يفعله مرة ومرتين إن يقال إنها بدعة أو يصدق عليها أنه مبتدأ. طيب، يلا. صحيح، صح. طيب، المؤلف قال إنهم يهجرون أهل البدع. يلا، بماذا يكون هجرهم؟ لو قال من أنه استدل على هجران أهل البدع. قول هجران أهل البدع واجب كما في قوله تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله آية، هذا يقول عما يدخل فيها أهل البدع وأهل الضلال. كذلك من فعله عليه الصلاة والسلام لما هجر الثلاثة المخلفون في غزوة تبوك، هذا أيضا دليل على وجوب هجران أهل البدع. طيب المبتدع ذكر كلمة أو جملة الموفق رحمه الله قال وكل غير متسم بالإسلام والسنة فإنه مبتدع كالرافضة ومثل. شوفها من هذا أكبر البدع. طيب ليش بالسنة؟ هؤلاء الذين ذكرهم رحمه الله بدعهم في أغلب الأحوال في أي شيء؟ ها؟ في العقائد، صحيح؟ في العقائد كالرافضة والجهمية. الرافضة منهم زيد ابن علي بن حسين بن علي، زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، هم طائفة من طوائف الشيعة، صح؟ يغلون في أهل البيت. وهم طوائف. تقولون منهم السبئية الذين ادعوا أتباع عبد الله بن سبأ الذين ادعوا ألوهية علي بن أبي طالب وقد قدرهم الأخاديد وحرقهم بالنار. هؤلاء يسمون إيش؟ الروافض أو الرافضة، وسموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. كيف رفضوه؟ طيب الجهمية أتباع من؟ هم نفاة الصفات. لا مرجع. نعم مرجع، مرجع لأنهم عرفوا الإيمان أنه مجرد الاعتراف بالقلب. بالنسبة مرجئة في الإفاش في الإيمان، قدرية أم جبرية؟ جبرية في باب القدر. في الصفات معطلة، فبدعتهم من ثلاثة وجوه إيش؟ تعطيل للصفات، تكذيب بثبوت إرادة للإنسان ومشيئة الله تابعة لمشيئة الله، الثالث أنهم لا يقولون أن الإيمان قول وعمل. طيب الجهمية فاعل الكبيرة عندهم حكمه إن كانوا مرجئة، إيش معنى؟ أن الناس لا يتفاضلون في الإيمان، وأنهم أن إيمان أدنى رجل كإيمان الصديق، صح؟ طيب وهم فرق كثير على كل حال. الخوارج نعم. الخوارج كنا هم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه فقتلوه وكذلك على عثمان، وقلنا هم هؤلاء كما خبر عنهم عليه الصلاة والسلام أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وقلنا هم الذين يكفرون فاعل الكبيرة والغلاة منهم أيضا مرتكب الصغيرة وهم يحكمون عليهم بالخلود في النار. وهذا نعم، وأيضا يكفرون بعض الشفاعات وبعضهم ضلال. لا شك في أبواب كثيرة. القدرية المقتصدون لا ينكرون علم الله، ما الذي ينكرونه؟ خلق الله أفعال العباد وإرادته لذلك وإرادته لذلك. طيب المرجئة ما معنى الإرجاء؟ الوعد الوعيد واحد من جهتين، الإرجاء من الرجاء أو المرجئة من الرجاء والإرجاء. المرجئة في الحقيقة تسميتهم من وجهين، من الإرجاء وهو التأخير، ها تقول أرجع كذا وكذا يعني أخر، فهم يؤخرون الأعمال عن مسمى الإيمان. من الرجاء أنهم يغلبون نصوص الوعد على الوحيد. طيب هؤلاء يلا أضيف الإيمان عندهم إيش هو؟ مجرد الإقرار بالقلب، فالفاسق والمؤمن عندهم سواء، كامل الإيمان. طيب بالنسبة لمذهب المرجئة ما هو المذهب الذي يقابله الذي هو معه على طرفي نقيض؟ الوعيدية، الخوارج. طيب المعتزلة يلا واصل بن عطاء والغزال والهذيل بن علاف وعمر بن عبيد وغير هؤلاء. نعم هم الذين يقولون بأن المرتكب الكبير في الخالد في النار، وهم وافقوا في ذلك الخوارج، ولكن هم الذين في الدنيا لما يحكموا بالكفر في الدنيا وقالوا هو في منزلة بين المنزلتين، قالوا لا بكفر ولا بأنه ليس ولا بإيمان، قالوا هو في منزلة بين الكفر والإيمان. هؤلاء هم المعتزلة. مرتكب الكبير عند المعتزلة في الآخرة ما حكمه؟ الخلود، الخلود في النار. وهم كذلك قدرية، المعتزلة قدرية نفاة ليش؟ للقدر. طيب الكرامية نعم صحيح، ويقولون بالإرجاء أيضا، الكرامية يقولون بالإرجاء كذلك. الكلبي يلا هؤلاء اشتبه عندهم السنة وال نعم اشتبه عندهم السنة والبدعة، وهم يميلون أكثر إلى التشبيه، هؤلاء يميلون أكثر إلى التشبيه، وهم أيضا من أهل البدع. لكن تشبيه سعيد بن كلاب هل هو كتشبيه هشام الحكم الرافضي؟ لا أخف. والكلابية تأثر بهم طوائف من الحنابلة تعرفون ولا؟ أي نعم أبي الوفاء بن عقيل وغيره. طيب المؤلف لما ذكر الكلابية هذا يدل على ماذا؟ أنه بريء من عقيدتهم. إذن عقيدته عقيدة من؟ أهل الحديث المحضة صحيح أم لا؟ طيب سعيد بن كلاب، سعيد بن كلاب التسمية ربما صح. ثم إذا نمشي ونظائرهم يلا نظائرهم ونظائرهم كالأشاعرة، قلنا هؤلاء أيضا من هذه الفرق أيضا، وهم الذين أثبتوا سبع صفات كما في قوله له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم مقتدر. هؤلاء الذين هم انتسبوا إلى أبي الحسن الأشعري الذي تبرأ منهم بعد ذلك وصنف كتاب سماه الإبانة في نعم الإبادة في أصول الديانة قرر فيه مذهبه الجديد وهو أنه على ما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل ورد على أهل على المعتزلة والأشاعرة قلنا هؤلاء أيضا يحقون به ولهم ليسوا من أهل السنة. هناك من الناس من يقول أن هذه الطوائف انقرضت وزالت فهل هذا صحيح؟ ها؟ نقول إن كان قد انقرضت أسماؤها لكن عقائدها لا تزال موجودة، فإن الشيعة أغلبهم على عقيدة الاعتزال والإسماعيلية وغيرهم، فهمت؟ والخوارج كذلك نجد طوائف اليوم تنهج نهجهم، أليس كذلك؟ بلى، كمن الإباضية وكمن كالذين يسلكون مسلك التكفير والتفجير وغيرهم. ها؟ طيب، ثم قال رحمه الله لا يوصف بأنهم خوارج، إيه، ولكن لا نقول إنهم غير خوارج كذلك، نقول إن فيهم خصال الخوارج، من ذلك خروجهم من الأئمة وتكفيرهم من المسلمين وقتلهم لهم. هل هم يكفرون عموم المسلمين أو المسلمين بمجرد ارتكاب الكبيرة؟ لا، يكفرونهم من جهة أخرى، أنهم رضوا بحكم غير حكم الشريعة، فهمت؟ طيب، قال وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. قال أما بالنسبة، كيف إيش عندك أنت؟ إذن أما النسبة، أنا عندي أما بالنسبة. أما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربعة، النسبة إلى إمام في فروع الدين، في فروع الدين هذه المسألة أيضا من المسائل المهمة التي ذكرها المصنف رحمه الله ليصحح بها مفاهيم بعض الناس، فإن بعض الناس من أنكر الانتساب أو النسبة إلى إمام من أئمة المسلمين ومثل فقال كالطوائف الأربعة، يعني كأبي حنيفة، والطوائف الأربعة من هم؟ الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، فانتساب إنسان إلى أحد هؤلاء الأئمة أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد في فروع الدين لا بأس به، ولذلك قال فليس بمذموم. وهؤلاء ظهروا في أي قرن؟ القرن الرابع من الهجرة، ولا زال الناس ينتسبون إلى هؤلاء الأئمة حتى جاء القرن العاشر من الهجرة وظهر الإنكار، وظهر اليوم الإنكار أيضا عند بعض الناس وعند بعض أهل العلم، إنكار الانتساب، حتى قال بعضهم إنه لا يجوز أن تقول أنت شافعي أو مالكي أو حنبلي أو حنفي في المذهب، وهذا يقتضي أنك لست بسلفي، لأن السلفي لا ينتسب إلى أحد من هؤلاء، السلفي مذهبه مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودلل على ذلك بما وقع من المتعصبين حيث أنهم قدموا آراء هؤلاء الأئمة على صحيح السنة. فما هو الجواب على هذا؟ نقول إن الانتساب لمذهب من المذاهب الفقهية لا بأس به، ولم ينكره أعلام الإسلام ولا أئمتهم، وها هم الأئمة المحققون لمذهب السلف وللسنة ينتسبون إلى هذه المذاهب انتسابا واضحا كما هو معروف. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان حنبليا في المذهب، وابن القيم كذلك، وابن كثير كان شافعيا وهو من العلماء المحققين، وكذلك النووي كان شافعيا، وابن حجر كان شافعيا، وابن عبد البر ويعد من العلماء المحققين كان مالكيا، وابن عبد البر وابن رجب كذلك كان من العلماء المحققين وكان حنبليا. وهذه النسبة إنما هو ترتيب علمي فقط، ترتيب علمي. فالنسبة إلى مذهب من مذاهب الفقه لا حرج فيه بشرط ألا ينتسب انتساب المتعصب، بمعنى أنه يقدم قول هذا الإمام أو يقدم قول المذهب على السنة والحديث والأثر الصحيح. وهؤلاء المذاهب الأربعة أئمة تلك المذاهب كلهم أرادوا الحق وكلهم أرادوا إصابة السنة، ولذلك اتفقوا جميعا أن الحديث هو المذهب، فكان كل واحد يقول الحديث مذهبي، فهم يجتهدون إذا لم يوجد عندهم الدليل، وكل مذهب له أصل يمشي عليه كما هو معروف. فمثلا الأحناف يقدمون ماذا على ماذا؟ يقدمون الرأي والقياس على قول الصحابي، لا يقدمون على الحديث الصحيح، ولو قدمونه على قول الصحابي الرأي والقياس. كذلك المالكية مثلا يقدمون عمل أهل المدينة على غيرهم، فعمل أهل المدينة حجة بناء على أنها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه هاجر إليها ومات فيها، وأن أغلب الصحابة كانوا بها. والشافعية قالوا لا يلزم، فإن من الصحابة من أهل العلم منهم من خرج إلى العراق والشام ونحو ذلك، فعندهم قواعد أخرى يمشون عليها في المذهب. الحنابلة يقدمون قول الصحابي على القياس ويتمسكون بالآثار، يتمسكون بالآثار. ولا شك أن أقرب المذاهب إلى إصابة السنة، وليس نقول هذا تعصب للحنابلة، المذهب الحنبلي، ولكن مع ذلك نقول ينبغي ألا نجور على بقية المذاهب وأن نعتبرها، ولا يجوز أن نتعصب لواحد من الأئمة، بل العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله يقدم على كل الأقوال، على كل أقوال الرجال، قول الرسول عليه الصلاة والسلام يقدم. ولكن ينبغي النظر أيضا في مسألة أخرى، وهي أن الحديث وحده قد لا يكفي المستدل، وذلك أن الحديث له وجوه في الاستدلال، فلا ينبغي الاقتصار على النظر في الصحيح من الأحاديث، بل ينظر إلى الأحاديث وتقدم مع النظر أيضا في كلام أهل العلم فيها. وكلام أهل العلم فيها الذي ينبغي أن ينظر فيه ويقرأ هو تفسيرها وبيانها وإيضاحها، فإن الحديث الصحيح قد يكون منسوخا، وقد يكون مطلقا قد قيد، قد يكون عاما قد خصص، وهكذا نسلم من أي شيء، نسلم من الوقوع في الخطأ نسلم. فالناس في هذا ثلاث طوائف في هذا الباب: طائفة لم ترفع رأسها للحديث والأثر، وهم أهل النظر والرأي، وطائفة لم ترفع رأسها للرأي والنظر بل اقتصرت على صحيح الآثار، نعم، وطائفة وسط تمسكت بالآثار الصحيحة ونظرت في أقوال أهل العلم في هذه الآثار وما بينوه من معان لها. وأحسن الطرق إيش؟ التوسط بلا شك، التوسط. فالحديث رائدنا وإمامنا، ولكن لا بد أن نعتبر آراء أهل العلم في بيانه، بيان وجوه الدلالة منه من تقييد أو تخصيص أو بيان لمجمل وما إلى ذلك من الأمور التي هي مبسوطة في مظانها ومواطنها. هذا إذا كنا أن نكون حقيقة فقهاء، وبذلك نحصل فقها صحيحا في الشريعة. أما أن نأتي على هذه المذاهب الأربع فننقضها وننسفها من القواعد ونسفه هؤلاء الأئمة أو أتباعهم، فهذا من الجور العظيم، بل أقول إنه من الجناية العظيمة على دين الله سبحانه وتعالى. وإن هؤلاء الأئمة الأربعة أئمة أعلام استحقوا أن يلقبوا بهذه الإمامة، بإجماع أهل السنة، ولسنا أحرص على إصابة السنة منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة جميلة في ذلك، سماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، جدير بطالب العلم أن يقرأها ويستفيد منها. طيب، إذن الانتساب إلى إمام من الأئمة لا شيء فيه، ولا يعد ذلك أيضا سمة تدل على أنه ليس من أهل السنة، أنه ليس بسلفي، بل لا يمكن أن يكون من أهل السنة، بل إن أهل السنة جميعا لهم مذاهب فقهية. والذي ينكر الانتساب نجد أنه يقع فيه شاء أم أبى، فهو ينكر أن تكون شافعيا أو حنبليا أو مالكيا أو حنفيا في المذهب الفقهي، ولكنه نجده يقلد أبا ابن حزم الظاهري وكذلك الشوكاني تارة. إذن ما الفرق؟ صحيح أم لا؟ ما الفرق؟ أما أن نقدم قول بعض الأئمة على قول النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا حتى الأئمة أنفسهم لم يقولوا به، وكانوا يقولون إذا وجدتم الحديث يخالف قولنا فاضربوا بأقوالنا عرض الحائط، أو كما كانوا يقولون، وكلهم كان يقول الحديث مذهبي، الحديث مذهبي. ولكن ينبغي فهم هذه الكلمات، لأن بعض الناس من أخذ على ظاهرها وقال ها هم يتبرؤون من التمذهب، وهم أنفسهم يقولون الحديث مذهبي. نقول صحيح، ولكن لهم كتب، يعني أعني لهم مصنفات ولهم قواعد وأصول هم قعدوها من خلال الحديث، فتلك القواعد الشرعية والضوابط والنظائر والأشباه وما إلى ذلك من هذه الأمور التي يسير عليها المجتهد، كلها مستنبطة من ماذا؟ مستنبطة من النصوص، مستنبطة من الأحاديث الصحيحة ومن النصوص الشرعية. طيب، إذن هذا ليس بمذموم. ذكر رحمه الله الطوائف الأربع وهم أشهر الطوائف. على كل حال يقول: فإن الاختلاف في الفروع رحمة، الفروع جمع فرع، والفرع ما بني على غيره بخلاف الأصل، فإن الأصل ما يبنى عليه غيره. وأما في الاصطلاح فإنه ما لا يتعلق بالعقائد كمسائل الطهارة والصلاة والزكاة وغير ذلك من المسائل الفرعية، وتسمى أيضا بالمسائل العملية. وأما المسائل العقائدية تسمى المسائل العلمية الخبرية. فلاحظ هذه الألفاظ في كتب أهل العلم حتى تعرفها. فالمسائل الفرعية تسمى ماذا صالح؟ أنتم قلتم المسائل الفرعية يسمونها أيضا مسائل عملية، والمسائل الاعتقادية علمية وخبرية. طيب، الاختلاف في هذا ليس بمذموم إذا لم يكن الدافع له التعصب والهوى، وإذا كان صادرا عن نية خالصة صادقة واجتهاد وإرادة لإصابة الحق فهذا لا بأس به. وقد اختلف الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده أيضا، فإذا كان الاختلاف قد حصل في وقت التشريع ونزول الوحي فما بعده لا بد أن يقع من باب أولى. ففي غزوة بني قريظة أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه إليهم وقال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فافترقوا فريقين، فريق صلى في الوقت وفريق صلى في بني قريظة. فريق قال: نحن نصلي في الوقت لأنها صلاة العصر، وقد قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وفريق قال: لا، نأخذ بظاهر النص، والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أنها صلاة العصر، ولعلنا إذا صلينا هنا لا تقبل الصلاة، فعلينا أن نصلي هناك إذا وصلنا. ولم ينكر أحد منهم على الآخر، ولم يبدع بعضهم بعضا، ولم يفسق بعضهم بعضا، ولم يؤثم بعضهم بعضا. ولما عادوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه، هل أنكر عليهم؟ ما أنكر عليه، ما أنكر على واحد منهم. حتى أن أنس بن مالك رضي الله عنه كما ذكر البيهقي وله شاهد من صحيح مسلم قال: كنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سافرنا منا من يصوم، ومنا من يفطر، ومنا من يقصر الصلاة، ومنا من يتم. ولا ينكر هذا على هذا. فإذا كان الخلاف موجود في القرون الثلاثة المفضلة فما بعدهم يوجد ولا ينكر. أما الكلمة المشهورة لا إنكار في مسائل الخلاف، لا بد من ضبطها. نقول: لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لأن إذا أخذنا بظاهر الكلمة الأولى الخلاف قد نحملها على محمل غير صحيح، فإن الخلاف موجود في العقيدة، فإن أهل السنة لم يختلفوا فيها لكن خالفهم أهل البدع. فلعلك إذا قلت لا إنكار في مسألة الخلاف والرجل يكون من أهل البدع يستدل عليك بذلك، ولك إذن لا تنكر علي ما دام خالفتك حتى أنا متأول وأنا كذلك مجتهد. نقول لا إنكار في مسألة الاجتهاد، لأن العقيدة بابها ليس باب اجتهاد، بل إنه باب متوقف فيه على ماذا؟ على النصوص السمعية لا على الأدلة العقلية كما يسلك ذلك أهل البدع. إذن لا إنكار في مسائل الاجتهاد، فهذا أضبط، هذا أضبط. فالأصول لا خلاف فيها ولله الحمد، وإن كان بعض المسائل المتعلقة بالاعتقاد قد وقع فيها الخلاف بين السلف، ولكنها تعد فرعية وليست أصلية. مثل إيش؟ رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء، فهذا مختلف فيه بين السلف. أما الأمور التي هي أصول وقواعد فهذا ولله الحمد ليس فيه خلاف. أما قوله فإن الاختلاف في الفروع رحمة، هذا ليس على إطلاقه في الحقيقة، هذا عليه شيء من التعليق، لأن الخلاف لا بد أن يكون شرا وليس برحمة. أما حديث خلاف أمة رحمة فهذا لا صح، ولذلك قال ابن مسعود حينما قال له رجل كيف تصلي خلف عثمان وهو يتم الصلاة وقد قصر الرسول عليه الصلاة والسلام في الحج، قال الخلاف وش؟ الخلاف شر، يعني أنني أتم به وإن أتم الصلاة. وعلى هذا نقول إذا صليت خلف إنسان اهتم به، ما لم يحدث بدعة في الصلاة فإنك تتابعه. فلو أنه مثلا يرى أن دعاء القنوت في صلاة الفجر أمر مطلوب واجب أو سنة مؤكدة، كما يفعل من يدعي أنه يتبع الإمام مالك، كثير من المالكيين، هل إذا سكت الإمام في الركعة الثانية بعد قراءة السورة تركع تخالفه أم أنك تدعو؟ وهذه مسألة خلافية. وعلى كل حال الراجح أن الاستمرار على دعاء القنوت في صلاة الفجر وتخصيصها بدعاء القنوت دائما بدعة على الصحيح، لأن الحديث في ذلك ضعيف، أنه لم يزل يقنط حتى لقي الله، هذا حديث ضعيف، والعمل بالحديث الضعيف متروك لأنه عمل بغير السنة. طيب، إذن أما إذا حمل كلام المؤلف أن الاختلاف في الفروع رحمة، إذا كان هذا من باب رفع الحرج والإثم على من لم يوافق الصواب والحق فنعم، فنقول كلمة المؤلف تحتمل المعنيين. إذا كنا نحمل على معنى الإقرار إقرار الخلاف واستحبابه نقول لا، ليس برحمة، لأنه كلما وقع الاتفاق كلما كان أولى، والمقصد الشريعة جمع الكلمة والاتفاق، ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. نعم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وإلى غير ذلك من هذه النصوص التي حثت على الاتفاق. وعلى كل حال الخلاف المرجع فيه إلى الكتاب والسنة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والخلاف الذي هو معتبر هو الذي له حظ من النظر، وكل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا ليس له حظ من النظر، إلا خلافا ليس له حظ من النظر. أما خلاف أهل البدع فإنه إيش؟ لا يلتفت إليه، لأن هؤلاء أقوالهم مردودة، فلو خالفوا في مسألة من مسائل الاعتقاد ومسألة من مسائل العمل والفروع هؤلاء لا عبرة بخلافهم. وعلى كل حال كما في حديث عمرو بن العاص في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فلم يصب فله أجر. وقوله طيب بالنسبة للطوائف الأربعة عرفنا من هم، هناك طوائف أخرى ومذاهب أخرى فقهية لكنها لم تشتهر، فالثوري له مذهب، والأوزاعي والنخعي والليث بن سعد، هؤلاء لهم مذاهب كذلك وآراء فقهية معروفة ولكنها لم تشتهر كاشتهار المذهب الأربعة، وكل يأخذ من قوله ويرد عليه، فما كان حقا وصوابا فإنه يؤخذ به، وما كان مخالفا للصواب فإنه يرد أيا كان قائله، إذ لا عصمة إلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالتقليد إذن عند الضرورة لا بأس به، وهو كما قال شيخ الإسلام تيمية إنه كالميتة لا يجوز إلا عند الاضطرار. أما عامة الناس الذين ليسوا من طلبة العلم ولا يصدق عليهم أيضا وصف طلبة العلم، هؤلاء مذهب العام مذهب عالمه، مذهب عالمه فإنه يتبع عالمه. فهمتم؟ طيب، ثم قال رحمه الله: والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم. هذا أيضا نحمله على المحمل الصحيح، محمودون في اختلافهم إذا كان اختلافهم ليس ناشبا عن تعصب وهوى واستبداد بالرأي، بل لإرادة إصابة الحق، واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. وهذا أدب غائب في الحقيقة حتى بين صفوف المنتسبين أو بعض المنتسبين إلى العلم من بعض طلبة العلم، تجد طالبين من طلاب العلم قد اختلف في مسألة فقهية، هذا له أدلة وهذا له أدلة، لكن لا يتأدبون بآداب الخلاف، فإذا تناقشوا احمرت العيون وارتفعت الأصوات وفارت وثارت الدماء إلى أن يصل الأمر بهما إلى الهجر، وربما التبديع والتنفير هذا ينفر أصحابه من ذاك وهكذا، وربما يصل الأمر إلى التفسيق أو التكفير في مسألة فرعية من مسائل الفروع. نعم، وتعرفون كلمة الإمام أحمد رحمه الله، فإنه لما سئل هل يصلى خلف رجل خرج منه دم من غير السبيلين وخروج الدم أو القي أو ما أشبه من ذلك، الحاصل أنه سئل عن مسألة لا يرى فيها هو بذاك الرأي، فقال: وكيف لا أصلي خلف مالك ابن أنس وسعيد ابن المسيب، وسعيد بن المسيب، وأظنه خروج الدم من الأنف، إذا عرف وخرج منه دم من أنفه هل يصلى خلفه؟ قال: وكيف لا أصلي خلف مالك وسعيد بن المسيب، لأنهما يريان أن ذلك ينقض الوضوء. وقوله واتفاقهم حجة قاطعة، وهذه إشارة إلى ماذا؟ إلى الإجماع، وأن الإجماع أيضا حجة، وهو أحد مصادر التلقي، وحجة التكليف خذها أربعة: قرآننا وسنة مثبتة، من بعدها إجماع هذه الأمة، والرابع القياس فافهمنا. والإجماع هو الاتفاق والعزم، ومنه قوله تبارك وتعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أي اتفقوا واعزموا. وأما في الاصطلاح فهو اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم شرعي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجة بلا شك، لأن الله قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولو لم يكن اجتماعهم حجة ما أمرهم أن يردوا المسألة، يعني لو أنه غير، يعني ما وجه الدلالة من الآية الآن: فإن تنازعتم في شيء، أنه إذا لم يتنازعوا دل ذلك على أنهم على الحق، وقد قال عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث صحيح رواه الترمذي: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولا يسوق لأحد أن يخرج عن إجماع المسلمين وعن إجماع أهل السنة، لا يصح لأحد أن يخرج. أما إذا كانت المسألة يعني خلافية فيبذل الإنسان جهده لإصابة الحق. وختم رحمه الله الرسالة النافعة بهذه الدعوات: نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله. فنسأل الله جل جلاله أن يجزيه خير الجزاء وأوفره، وأن يرفع مقامه، وأن يجعلنا ممن يدين بهذه العقيدة، وممن يلقى الله سبحانه وتعالى على عقيدة صافية وعلى توحيد كامل وعلى اتباع للسنة. ونسأله جل جلاله العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله القبول في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبهذا ولله الحمد تم شرح هذه المعلومات الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد الإمام الموفق ابن قدام المقدسي رحمة الله عليه، في هذا اليوم 13 من شهر ربيع الثاني لهذا العام 30 بعد 400 للهجرة النبوية. أوصي نفسي وإياكم بمراجعة هذه الرسالة، مراجعة متنها، وإن كنتم ولله الحمد قد يعني استوعبتم أكثر هذه الأصول لأنها مرت عليكم في كتب سابقة، لكن على الأقل تقرؤون متنها وما جاء فيها، فإنه ذكر بعض المعاني الجميلة. وكذلك إذا سمعتم أحدا يطعن فيها فتعرفون كيف تردون عليه، كمن يزعم أنه رحمه الله سلك مسلك التفويض، أو أنه دخل عليه شيء من قول الكلابية، فإنه بريء من ذلك، وإنما هي مجموعة جمل مجملة تحتاج إلى بيان، وينبغي حمله على إيش؟ على المحمل الصحيح. وابن قدامة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقد زكاه مرات، قال إنه من العلماء المحققين بالسنة، فهو حنبلي ولكنه من العلماء المحققين للسنة. فنسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لكن ما أدري هل سيكون التقرير للعقيدة في درس ما بعد الفجر أم ماذا؟ نجعله في الاعتقاد أحسن، أي أحسن دائما في الاعتقاد، نبدأ بأشرف أنواع الفقه. فأنا متردد بين كتابين، أردت أن أجعل القيروانية بعد الكتابين، لكن أنا متردد بين يعني شرح تقريب التدمورية شرحناها على نحو شرح الحموية، تلخيص الحموية، لأن الحموية شرحنا الأولى كان تعليقا، ثم شرحنا ولله الحمد الرسالة الحموية وهي التلخيص. فهل نأخذ تقريب التدمورية أم الطحاوية؟ ولا تريدون أن تتشاوروا فيما بينكم؟ يعني هل استوعبتم التدمورية؟ ولا تحتاج إلى تكرار أحسن؟ ها؟ إذا نأخذ حتى نستوعب جميعا الأصلين والمثالين والقواعد السبع التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيها. إذا تقتنون تقريب التدمورية عندكم؟ تقريب التدمورية ولخص الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكن سوف نشرحها من جديد أحسن حتى ترسخ قبل الانتقال إلى الطحاوية. يكفي.